إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا الحديث احتمل واحتوى على مسائل، منها في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن. وهذا الفعل جاء مؤكدا بعدة توكيدات وبعدة مؤكدات، ففيها القسم المقدر، وفيها لام القسم، وفيه نون التوكيد. فتقدير العبارة: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا التقدير، والله لتتبعن، ففيه القسم وفيه لام القسم وفيه نون التوكيد، وهذا كله تأكيد لحصول هذا الفعل، أي أن الاتباع حاصل، الاتباع حاصل لمن كان قبلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن. وهذه اللفظة تقال سنن وتقال سنن بالفتح والضم، والمعنى متقارب. فسنن بالفتح بمعنى السبيل والمنهاج، وأما سنن بمعنى الطريقة والسيرة، أي أن هذا سيكون منكم بأنكم تتبعوا سبيل ومنهاج وطريقة وسيرة من كان قبلكم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى حذو القذة بالقذة. والقذة إخواني في الله ما هي؟ القذة هي الريش الذي يكون في السهم. لو أن أحد منكم يتخيل صورة السهم، هو عبارة عن العود في بدايته نصل حديدي وفي آخره ريش. هذا الريش الذي يوضع في آخر السهم يسمى قذة، يسمى قذة. ويوضع هذا الريش في السهام من باب التوازن، حتى لا يتحرك مع طول المسافة، فلربما يذهب يمنة ويسرى. فالرامي إذا أراد أن يصوب الهدف وأن لا يتزعزع السهم عن محله، يضع القذة في جوانب السهم حتى يصل إلى مستوى محدد لا يتخلف عنه. ومن صفة القذة أن أي هذا الريش ينبغي أولا أن يكون متساوي، فلا يمكن أن يكون هناك ريش زائد أو أقل، لابد أن يكون متساوي. والخصلة الثانية أن يكون متتابع لا يفرق مسافة. فيقول العلماء أن التعبير بهذا المثل حذو القذة بالقذة الإشارة إلى ضرب المثل بأمرين اثنين: بالتساوي والتتابع، بالتساوي والتتابع. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يكون من حالنا في متابعة من كان قبلنا أننا في هذين الوصفين، الوصف الأول بالمثلية أننا كنفعل كفعلهم، أننا نفعل كفعلهم حذو القذة بالقذة، وأيضا فعلنا لفعلهم أن يكون بعدهم، يكون بعدهم لا نتأخر عنهم. إذا وقع شيء في حياة من كان قبلنا فيظهر أثر ذلك في حياتنا مباشرة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فيه ضرب المثل من جهتين اثنتين في المتابعة، في السرعة وفي المثلية، في السرعة وفي المثلية. وكذلك مما يقال في هذه المسألة، قال جماعة من المحققين والباحثين أن هذه اللفظة حذو القذة بالقذة هي لم تأتي في الصحيح، وإنما جاءت في خارج الصحيحين. أما في الصحيحين جاءت بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الجحر وهي الحفرة التي تحفرها السباع والهوام لنفسها، هذا هو الجحر. الجحر هي الحفرة من الأرض تفعلها الهوام والسباع لنفسها. والضب حيوان معروف، حيوان معروف. وجحر الضب كما يقال في عالم الحيوان أنه من أعقد الحفر، إذ أنه ملتوي وضيق، ملتوي وضيق. فيقول عليه الصلاة والسلام من شدة ما يكون من متابعتنا لأحوال من قبلنا أنهم لو دخلوا جحر ضب فإننا من بعدهم، وأننا من خلفهم، أي نسلم زمام أمرنا إليهم، يقودنا فنقتاد خلفهم ولا نبالي من شدة التبعية لهؤلاء ممن هم كانوا قبلنا. طبعا إخواني في الله، وهذه التبعية لمن كان قبلنا قد تكون من الكفر الأكبر، وقد تكون من الكفر الأصغر، وقد تكون من البدع والمحدثات. فقال عليه الصلاة والسلام أو قال الصحابة، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أي أراد الصحابة أن يستفصلوا من هؤلاء الذين هم من كانوا قبلنا وأننا سنقتدي بهم. فسألوا هذا السؤال اليهود والنصارى، وهذا السؤال له وجهان إعرابيان، إما أن يقال اليهود والنصارى بأن يكون مفعول لفعل المحذوف تقديره أتعني اليهود والنصارى، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون بالرفع اليهود والنصارى بأن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى. فهذه اللفظة على وجهين اثنين، إما بالنصب اليهود والنصارى أم بالرفع اليهود أم النصارى، ولكل وجهته. فقال عليه الصلاة والسلام فمن، أي هذا استفهام إنكاري، أي من هم إلا هم، هؤلاء هم من يكون من كانوا قبلنا وأننا سنحتذي بهم وأننا نأتسي بهم، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلنا. بل جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يفعل ذلك. يعني لو قدر أن أحدا من الناس أتى أمه، بمعنى فعل بها الفاحشة والعياذ بالله، لو وجد من أمتنا من يفعل ذلك، من يفعل ذلك. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لأنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الأفريقي ومتكلم فيه، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فلو وجد من يفعل هذا بأمه أو بأخته أو ببنته، وهما يعرف الآن في مثل هذه الأزمان الغابرة بنكاح المحارم، فإنه سيقع هذا في أمتنا، بل والله قد وقع، لا أقول في بلاد بعيدة عنا، بل والله وقع في بلادنا. وأذكر من أذكر من إخواننا الدعاء من أخبرني بهذا عن أحد التائبين ممن كان يتندم على أنه كان يفعل بأخته من هذه البلاد. حذو القذة بالقذة، ما يفعل هنالك ردة فعل تكون في بلادنا، في بلاد الإسلام بشكل عام. فإذا علمنا هذا إخواني في الله، سنعلم حينها ما ذكره لنا المؤلف رحمه الله تعالى في أوائل هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى بوب باب ما جاء أن بعض من هذه الأمة من يعبد الأوثان، ثم ذكر لنا أحوال من كان قبلنا من اليهود والنصارى، أنهم عبدوا الأوثان، وأنهم اتخذوا على قبور صالحيهم مساجد. وكان الواحد منا يسأل، يقول إيش علاقة هذه الآيات التي تتحدث عن من كان قبلنا والباب يتحدث عن أفعال أمتنا؟ الجواب في هذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان للمغزى والمعنى الذي أراده المؤلف. فالمؤلف أراد رحمه الله أن يبين، إذا كانت هذه الأمور قد حصلت في الأمم السابقة وخاصة من اليهود والنصارى، فحينها ستقع في أمتنا. فإذا وجد من اليهود والنصارى من عبد الأوثان، سيكون من أمتنا من عبد الأوثان. وإذا كان من كان من أمتنا من عبد الأنبياء، كاليهود عندما عبدت عزير والنصارى عبدت عيسى، سيكون في أمتنا كذلك من يعبد نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يصرف له الطاعات ويعتقد فيه الاعتقادات. وإذا كان من كان قبلنا اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، سيقع هذا في أمتنا، وقد وقع وقد حصل. وهكذا قس يا عبد الله، ما من مصيبة أو كارثة أو مدلهمة أو فاحشة تقع في من كان قبلنا، حينها ما ننتظر إلا زمن قريب ليس ببعيد ونرى من أمتنا من يقع في ذلك. فهذا الحديث إخواني في الله خرج مخرج الذم، خرج مخرج الذم، وفي ذلك علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه التحذير من حال من كان قبلنا. ونحن نرى في أزماننا وفي أوقاتنا التشبه بأعداء الدين، حتى رأينا من يتشبه بهم بألبستهم، وكذلك بقصات شعورهم وبعباراتهم بأخلاقهم وآدابهم، وكل ذلك من التبعية المذمومة، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.